الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الأحكام، باب بما يستحلف أهل الكتاب. قال الإمام رحمه الله: حدثنا علي بن محمد. علي بن محمد هو التنافسي، حسن الحديث كما مر علينا كثيرا. قال: حدثنا أبو معاوية. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، أصح الناس كتابا في الأعمش، وكان يرى الإرجاء ويضطرب في غيره. قال عن الأعمش: الأعمش سليمان بن مهران، ومن الثقات الأثبات، رواه الجماعة. قال كان يدلس، لذلك قال الذهبي: إن قال أخبرنا وحدثنا فعض عليه بالنواجذ. قال عن عبد الله بن مرة: قال عن عبد الله بن مرة وهذا وثقه ابن معين، وأيضا النسائي قال ثقة، وأبو زرعة قال ثقة. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا رجلا من علماء اليهود فقال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى. قال الإمام رحمه الله: حدثنا علي بن محمد، قال حدثنا أبو أسامة، حماد بن أسامة من ثقات الأثبات، رواه جماعة. عن مجالد، مجالد بن سعيد، هذا الخلاف فيه كثير وفي اتفاق على ضعفه. قال ابن حبان: كان رضيء الحفظ يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل، لا يجوز الاحتجاج به. قال أحمد: ليس بشيء، يرفع حديث كثيرا لا يرفعه الناس واحتمل الناس. قال أنسي ثقة، قال مرة ثقة، وقال مرة ليس بالقوي، والصحيح أنه ضعيف، كوفي ضعيف. قال أبو حاتم: لا يحتج بحديثه وليس بالقوي. هنا اتفاق على ضعف مجالد بن سعيد. قال: أنبأنا عامر. عامر وعامر بن شراحيل الشعبي من خيار التابعين. قال أبو زرعة ثقة، قال ابن معين ثقة، ومرة قال: تحدث عن رجل فسماه فهو ثقة، يحتج بحديثه. قال عن جابر بن عبد الله، يعني قيل في الشعب أنه لا يحدث إلا عن الثقات. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، صحابي ابن صحابي، أن رسول من السبع المكثرين عن النبي الأمين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهوديين: نشدتكما بالله، أنشدتكما الله، نشدتكما بالله، نشدتكما بالله، نشدتكما بالله الذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام. هذا حديث عظيم، وحديث يبين فيه مسألة طلب القسم من الغير، استحلاف، وذلك قال استحلاف أهل الكتاب عندما يقول السلام: أنشدتكما بالله، يعني أسألكم أو أسألك بالله وأقسم عليك بالله سبحانه جل في علاه أن تصدقني فيما تقول، أن تصدقني فيما تقول. وهذه أيضا فيها الأحكام، يعني حكم من استقسم غيره على أن يقسم له، وهذا فيه حكم أن استقسم أهل الكتاب، وأن السلام قد استقسم أهل الكتاب، هنا استحلف أهل الكتاب. ففي حديث البراء بن عازب أن رجل من علماء اليهود قال له أن السلام دعا رجلا من علماء اليهود فقال: أنشدك بالذي أنزل التوراة. وهذا قسم بالله جل في علاه، وأيضا على القسم بفعل الله، قال: أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام، أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام. وفي الرواية الأخرى قال: أنشدتكما بالله الذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام. وأيضا فيها دلالة وإقرار على أن الله تعالى قد خص موسى بالتوراة، كما في حديث المحاججة قال آدم عليه السلام: أنت موسى، موسى بني إسرائيل، قال: استفاق الله برسالته وخط لك التوراة بيدي. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى. هكذا تجدون هذه القصة كلها قصة على مسألة أنهم جاءوا يتحكمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أمور. الأمر الأول أنهم لو تحكموا إلينا نحكم عليهم بكتاب ربنا جل في علاه، نحكم عليهم بكتاب ربنا، ولا إشكال بأن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عما في كتابهم، لأن ما في كتابهم يوافق ما في كتابنا في هذا الباب، وهو أن الزاني يكون له الرجم. والأمر الثاني بأن هؤلاء من اليهود كانوا يكيدون لأهل الإسلام، وأيضا كان لهم مآرب أخرى، قالوا: اذهبوا إلى هذا النبي فإن أتاكم بما تحبون فخذوه، وإن لم يأتيكم به فلا تأخذوه. والمقصد في ذلك مسألة الجلد والتحميم، لأنهم كان إذا يعني كثر في شرفائهم مسألة الزنا، فقالوا: نجعل أمرا يجتمع عليه الناس وهو الجلد والتحميم، لأنهم كانوا يفرقون بين الشريف وبين الرضيع، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هلاك الأمم بسبب ذلك، كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوا يده، أقام عليه الحد. كذلك في الزنا، كثر الزنا في شرفائهم وكانوا لا يقيمون عليهم الحد ويقيمون الحد على الضعيف. كان إذا زنى الضعيف منهم أقام عليه الحد. وهذا الذي قالوه للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عندما قال له، قال الله جل في قال النبي صلى الله عليه وسلم لعالمهم، قال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم، يعني الجلد والتحميم. وذلك قال الله عنهم كما في سورة آل عمران، قالوا فإن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. والله تعالى قال موسى صلى الله عليه وسلم، يا رسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. وأنزل الله عليهم عندما حرفوا الكتابة وقالوا بالجد والتحميم، قال الله تعالى من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنشدك الله، هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم. وفي رواية لعبد بن سلام أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أنه رجل زنى بامرأة، فقال كيف تجدون حكم الزنا في كتابكم؟ فقالوا الجلد والتحميم. فقال لهم السلام ائتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فأتوا بالتوراة، وعبد الله بن سلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنهم قوم بهت، فأتوا بالتوراة ثم قرأ الآية حتى وصل إلى آية الرجم فوضع يده عليها، فضربه عبد الله بن سلام على يده وقال أخر يدك لكع، أخر يدك لكع، أخر يدك لكع. فلما أخر يده قرأها بالرجم فرجمهما النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنشدك بالله هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فقال عالم اليهود لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. ويعني هو هل عظم اليمين؟ المسألة أن الله تعالى أراد أن يظهر هذا الشرع، وإلا فإنهم يكذبون وإنهم لا يعظمون اليمين. وكان هذا حبر من الأحبار الذين حرفوا التوراة. فقال لولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، نريده الرجم ولكنه كثر في أشرفنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. فقلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيم على الشريف الوضيع. يعني هذا وإن كان من التحريف لكنهم على الأقل أرادوا تقليل المفسدة، لأنه عندما يدعون الشريف ويقيمون الحد على الضعيف بعد ذلك المسألة لا يمكن أن تقبل عند الجميع. فقالوا إذا نجعل أمرا يستقر عليه الجميع فحرفوا الكتاب. وهنا ترى زبالات أذهان الناس يفعلون ذلك، ينحون كتاب الله على جانبا ويضعون مثل هذه الأحكام. فقال فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه فأمر بي فرجم. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ونحبني فهو معي في الجنة. فرجمهما النبي صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله على اليهود يا قول الله جل في علاه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وإن كان هي أصلا نزلت في اليهود كما قال ابن عباس وقال غيره فإنها عامة، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لا سيما أن حذيفة قال نعم أولاد العم هم المرة لهم والحلوة لكم. لا، المسألة على التعميم، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عندما قالوا من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الغرض المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أنشد بالله لهم حتى يظهروا ما عندهم من الأحكام في التوراة على مسألة إقامة الحد على الزاني والزانية. فاستحلفهم النبي صلى الله عليه وسلم. وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ليس لاعتبار حكمهم، بل الحكم لنا وليس لهم. كان سؤاله صلى الله عليه وسلم لهم ليخرج ما عندهم من العلم الذي أقره شرعنا، وأنه جاء شرعنا بذلك وهو الرجم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بثيب الرجم حتى الموت، والثيب بثيب الرجم حتى الموت. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا ورجم الغامدية، فرجم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أخذوا يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فالرجم في ديننا وهو والحكم في التوراة موافق لحكم كتابنا. لذلك كما قلت أهل الكتاب إذا تحكموا إلينا نحكم إليهم بكتابنا لا بكتابهم. وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم هو لبيان أمرين، الأمر الأول أن الحكم الذي في الكتاب هو نفس ما شرع الله جل في علاه لنا، والأمر الثاني يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قوم بهت وأنهم يكذبون وأنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه فأمر برجم الاثنين، فأمر برجم الاثنين. فهذه هذا الباب هو الباب الذي فيه مسألة أهل الكتاب إذا تحكموا إلينا نحكم عليه أن نحكم عليهم بكتاب ربنا جل في علاه، وأهل الكتاب بما فيهم من التحريف وبما فيهم من البهت، فإن الله جل في علاه لعنهم بسبب تحريفهم لكتاب الله جل في علاه واشتروا به ثمنا قليلا، وأيضا فإنهم وقعوا في المظالم، لذلك قد خزلهم الله جل في علاه. كانوا إذا وقع الشريف في في في في الحكم في الحد ما أقام عليه الحد، وإذا وقع الضعيف أقام عليه الحد. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم، كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فهذا باب كامل في الكلام على استحلاف أهل الكتاب واعتبار الحلف من أهل الكتاب. والحق بأننا نقول لما استحلفه النبي صلى الله عليه وسلم بالله جل في علاه عندما قال: هنشهدك بالذي أنزل التوراة على موسى، بأنه لو أقسم بالله لصدقه النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك الرجل قال لولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، ففيها الاعتداد بقسمهم. وهذا دل عليه هذه المسألة الأخيرة، دل عليه أدلة كثيرة منها القسامة، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم، فنكلوا قالوا: لا نقسم، لم نرى، كيف نقسم على شيء لم نرى؟ فقال: تحلف لكم يهود. ومعنى تحلف لكم يهود هنا معتد بإيش؟ معتد بقسمهم، معتد بقسمهم. وأيضا عندما جاء الرجل اليهودي النبي صلى الله عليه وسلم يتخاصمون في أرض، فقال اليهودي: تقسم. الحديث الماضي عندما قال الأشعث بن قيس وقال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له: هل عليك بينة؟ قلت: لا. قال اليهودي: إذا احلف. قلت: يا رسول الله، إذا يحلف فيه فأذهب بمالي. فأنزل الله تعالى: الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، فإذا يعتد بقسمهم أو بيمينهم. وهذه ظاهرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى. في الرواية الأخرى قال: أنشدتكما بالله الذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام. وفيها أيضا إثبات أن التوراة كتاب ما أنزله الله جل في علاه ومن الكتب السماوية، علينا جميعا الإيمان به، ولأن أصول الإيمان عندنا الإيمان بالله وبرسله وبكتبه جميعا وأيضا الملائكة. هذا ختاما لمسائل الباب، وأيضا فيها بيان بهتان اليهود، وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد عليهما بالرجم، وأقام حد الله جل في علاه وأقام حكم الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه فأمر به فرجم. الفوائد المستنبطة من الحديثين: الأولى الاعتداد بقسم اليهود وإن كانوا قوم بهت وإن كانوا ملعونين، إثبات التحريف في التوراة، وهذا رد على شيخ الإسلام تمية، لأنه قال: التحريف هنا ليس تحريف الكلمة على مواضعه، بل تحريف المعنى. والحقيقة أنه تحريف الكلمة وتحريف المعنى، فقد حرفوا المعنى، والأشاعرة فيهم نوع هذا، وحرفوا الكلمة على مواضعه زيادة ونقصانا. هذا حديث قد يكون دليلا للأحناف في مسألة مختلف فيها. ما هي المسألة؟ هذا الحديث قد يكون دليلا للأحناف في مسألة مختلف فيها. ما هي المسألة؟ قد يكون، لما أقول استقلال لكن قد يكون. ما هي المسألة؟ ممتاز حاتم، أتى بها حاتم جزاه الله خير، ممتاز حاتم: أو من غيركم. نعم، فاستدلوا بقول الله تعالى: أو من غيركم، على قبول شهادة الكافر، إن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أنشده، قال: أنشدك بالله. ممتاز، لفض فوق. من الفوائد أيضا الرجوع إلى العالم حتى ولو كان ضالا. شوف الإنسان لما رجع لمن؟ لعالم من علماء اليهود. يوف حتى مش قال قلنا هنبدأ ولكن الهوى اسكندراني. غفر الله لك يا حاتم. من الفوائد العبرة عموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال انه قال: من لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون. قالها ابو الوليد. الوليد قال ايش؟ قال العبرة، يعني اتى بها فائدة. قال هو يقول العبرة بخصوص السبب. العبرة هذا خطأ. العكس عكس. لا بالعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هو أكيد يقصد ذلك. ما لم تفهم الإجابة بتاعت السؤال يعني، لو كان الأمر لو كان لو كان العلم لا لو كان العلم اللي هو تقصد به هكذا هو علم علم الرياضيات علم الكيمياء اللي هي قالت ما حدش يصور الورق فلا حق في ذلك، لكن لو كان علم الشرع فلا، لو كان علم الشرع فلا، لأن علم الشرع لابد من نشره ولا يجوز كتمه، هذا الذي قصدته. تقول أنا علمت أخت نشاط معرض للموضوعات تكتب على الجدار، لكن يعني نشاط معين لوحات أو حاجة شبه كده يعني. نعم. شبه ذلك. نعم. لكنها ما كتبت اسمها، والأم تريد منها أن تكتب الاسم ووجهة نظر الأم حتى لا يؤكل حقها وتثبت مكانتها. نعم صحيح. لا ما نصحكم في هذه المسألة، تفعل ما قالته الأم، تفعل ما قالته الأم الحفظ الحقوق. نعم. يعني أصور بدون استئذان حتى لو رفضت لأنه علم يخدم القرآن. ماشي. صحيح؟ نعم صحيح. الأخ باشمهندس سامح يعني عنده اقتراح إن هم في وقت بينتظروا الدرس مثلا بينتظروا ربع ساعة نصف ساعة، فهو بيقترح على الإخوة يعني إن هو يبقى فيه زي جدال نقاش علمي ممتاز ممتاز في التعليقات. ممتاز ممتاز صحيح. وأنا ممكن أطرح أسئلة قبل أن يبدأ الدرس أنت تلقيها عليهم وهم كمان اقترحوا، ممكن تكون مدرسة الدروس السابقة. بالضبط. ممتاز ممتاز ممتاز، ولا نعمة ما قال باشمهندس. ممكن تكون تحضير للدروس اللي هياخدوها. ممتاز ممتاز ممتاز. نعم. لما يعني حضرتك في الفتوى بتاعت المذكرات وكده، لما حضرتك اقتصرت على الفتوى بتاعتي المذكرات والتصوير وحاجة، لما اقتصرت على الموضوع ان هو لو علم قرآن او سنة والاشياء دي، ومع ان علوم الكيمياء والفيزياء والاشياء دي برضك ممكن الانسان يستفيد منها؟ ايوه، لكن حق له، حق له. وحتى لو كان في كتب مؤلفة تأليف حقوق الطبع محفوظة، تكون محفوظة حقا. نعم. زي كما قلنا في هذه الامور عشان هو علم شرعي، فانا اقول له لو هو صور، لو صور صور لنفسه نسخه، صور لمن يتعلم من طلبه العلم الذين لا يجدون ما له ذلك، لكن لو صور تجاره فهذا الذي يحرم على ذلك. انتهت الاسئله؟ اظن تتاسف يعني لو اطالت. لا لا ما في اي شيء، اي شيء تحت الامر. طب جزيت من جنة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إنا نحبكم في الله.